السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البث الثاني المتعلق ببرنامج الارتباط بالقرآن. هذا البرنامج الذي يأتي كالتشويق لشهر رمضان المبارك نحو صحبة أمثل لكتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن كالبحر، من أي النواحي أتيته لو أنزله الرحمن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كما قال الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله عز وجل: لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لكان هذا القرآن. والقرآن هو النور الذي جعله الله عز وجل هاديا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على التعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. يعني لا ينبغي أن يكون الإنسان متعلقا بكتاب الله عز وجل في وقت دون وقت ولا في حال دون حال، بل التعلق المستمر بكتاب الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي القلب الجاهزية المستمرة لتلقي حقائق الوحي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، هي تلاوة القرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فالتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، التعلق الدائم بكتاب الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي القلب هذه الجاهزية لتلقي حقائق الوحي، وهو الذي يصادف أحوال القلب المختلفة. فالإنسان قد ينتفع بآية في وقت هو أحوج ما يكون إليه، يعني ينتفع بآية هو أحوج ما يكون إليه، كما يعني إذا أصاب الإنسان بلاء، أو إذا أصابت الإنسان نعمة، أو إذا أصاب الإنسان خير، أو إذا تعلم الإنسان، أو إذا كان الإنسان يريد أن يتعلم، أو إذا يعني بحث الإنسان عن شيء يزكي نفسه، يجد كل هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا كان التعلق بكتاب الله عز وجل مستمر، فهذا التعلق المستمر يعطي القلب جاهزية لتلقي الوحي. ولذلك سبحان الله، كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لتعلقهم المستمر بكتاب الله سبحانه وتعالى كان القرآن يفعل فيهم ما لا يعني نجد أثر ذلك بعد ذلك. أحيانا كان آية تنزل تقلب موازين الدنيا، يعني تقلب موازين كل شيء، كآية الخمر مثلا. الصحابة كانوا يشربون الخمر كما يشرب أحدنا الماء، ومع ذلك لما أنزل الله تبارك وتعالى: فاجتنبوه، أريقت الخمر في سكك المدينة، أو في سكك المدينة، ويعني أريقت الخمر في سكك المدينة أو في سكك المدينة بسبب كلمة من كتاب الله سبحانه وتعالى: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. واضح؟ وأيضا لما أنزل الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الصحابة انفعلوا، أحدهم أنفق حائطه كله أخرجه في سبيل الله سبحانه وتعالى من أجل هذه الآية. كان بعض الصحابة يستورد بعض الأشياء الطيبة التي يحبها ويتصدق بها، ويقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كعب بن مالك رضي الله عنه أرضاه وفرحت، والفرحة التي دخلت وداخلت قلبه حين أنزل الله عز وجل توبته في كتاب الله. السيدة عائشة وهي تعبر عن الفرحة التي حصلت لها وحصلت لقلبها حين أنزل الله تبارك وتعالى آيات التبرئة في سورة النور، وهي تقول: يعني أنا كنت أظن إن أنا أحقر من أن ينزل الله عز وجل في شأن قرآن، يعني ما كانتش متصورة. هي كان آخر ما تريد السيدة عائشة إنه ربنا سبحانه وتعالى ينزل براءتها بطريقة غير القرآن، يعني يوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا. فكل هذه هي من التعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. الصحابة ومن بعدهم أيضا من الأئمة تعلقهم بكتاب الله، جاهزية القلب المستمرة للتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى تفعل في القلب الأعاجيب. بل أحيانا ينتفع الإنسان بآية يمر عليها ينتفع بها طيلة حياته. الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أحد سادات المسلمين وأئمة الهدى والعلم والبركة وأحد أولياء الله سبحانه وتعالى. الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى تاب بسبب آية من كتاب الله، كان شاطرا يعني سارقا، وكان يريد أن يتسلق السور فسمع قارئ يقرأ قول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال: بلى يا رب قد آن. وتاب الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى وتقبل الله عز وجل توبته، وصار الفضيل هو الفضيل أحد أئمة العلم وأئمة الهدى وأئمة الدين. بل إن بعض آيات القرآن قد تفعل في الأمة، في الأمة مش في الأفراد، لا في الأمة، في الجماعة المسلمة تفعل في الأمة الأفاعيل، بل قد تقلب الموازين. آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واضطرب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ووقع بهم يعني ما يهد الجبال الرواسي، وحتى إن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زي عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه استبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. الذي رد هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى الحق، الذي ردهم إلى الصواب آية من كتاب الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر بن الخطاب وهو من هو، يقول عمر: كأني أسمع هذه الآية لأول مرة. رضوان الله تعالى على أبي بكر الذي كان حاضرا، الذي كان القرآن حاضرا عنده الله تعالى عنه وأرضاه. هذا من التعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. فالتعرض المتكرر للقرآن له فائدة عظيمة، لأن أحيانا الإنسان يكون في حال بلاء أو في حال نعمة أو في حال مرض أو في حال عافية أو في حال غنى أو في حال فقر أو في حال خوف أو في حال أمن أو في حال تفكر في الآخرة أو بعد عن الآخرة. فإذا وافقت قراءة التالي أو الاستماع، حتى الاستماع لكتاب الله إذا وافق موضعا من كتاب الله يتكلم عن تلك الحالة، أحدث ما لا يمكن أن يوصف. الارتباط بالقرآن يجعل الإنسان متميز عن غيره، عن بقية الخلق، لأن الارتباط بالقرآن يجعل الإنسان من أهل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقال الإمام الشاطبي رضي الله عنه وأرضاه: أولئك أهل الله والصفوة الملأ، أولئك أهل الله والصفوة الملأ، أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلى. فالارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان متميز عن غيره. والله عز وجل يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال الله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. طيب، الإنسان إذا أقبل على كتاب الله عز وجل فإنه أصبح متدبرا لهذا القرآن. يعني بمجرد إقبال الإنسان على القرآن وتلاوة القرآن ومحاولة فهم القرآن، هو ده اسمه التدبر. يعني التدبر إنك أنت تفهم معاني القرآن وتحاول أن تفعل هذه المعاني. يعني التدبر ليس فقط إنك أنت تستخرج لطائف من النص القرآني، ده غلط، ليس صوابا، إنما التدبر هو مشروع، هو مشروع ممتد مع كتاب الله سبحانه وتعالى. استخراج اللطائف، العمل بالقرآن الكريم، الاستفادة من آداب وأخلاق القرآن الكريم، الاستفادة من الأفكار، الاستفادة في الأفكار، يعني من خلال القرآن الكريم، عرض الأحوال المختلفة للإنسان على كتاب الله سبحانه وتعالى، محاولة حل المشكلات المتعلقة بكتاب المتعلقة بالإنسان من خلال كتاب الله عز وجل، كل ده اسمه تدبر. يعني التدبر كما يعني في مقالة جميلة أدعوكم إن كنتم تقرؤوها، اللي هي مقالة التدبر القرآني والتحرر، التحرر من أسر اللطائف القرآنية، التحرر من أسر اللطائف القرآنية. فالإنسان التدبر لا يتعلق فقط بموضوع اللطائف، أو إن الإنسان يستخرج معاني يعني الناس لما تقرأها أو لما تسمعها تتبسط، لا بالعكس، التدبر هو هذا وشيء أعظم من ذلك، العمل بالقرآن الكريم، الانفعال بهذا القرآن، تفعيل هذا القرآن في حياتي، في حياة الإنسان. فهذا هو التدبر. ولذلك كان الناس في التدبر، الناس في التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى طبقات ومراتب، الناس متفاوتة في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. ففي واحد ممكن يستخرج من الآية حكم أو حكمين، وممكن واحد يستخرج منها 10 أحكام، ومنهم اللي بيقتصر على ظاهر النص، ومنهم اللي بيغوص في معاني هذا النص في سياقه وإيمائه وإشاراته وتنبيهاته واعتباراته إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فلذلك الإنسان لابد أن يقبل على كتاب الله عز وجل، أولاً إن هو يضع هدف، ما الذي يريده من كتاب الله سبحانه وتعالى، ما الذي يريده من كتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن منهل يريده الناس، وكل يأخذ منه بحسب ما معه. فالإنسان لا يستعجل في قطف ثمار الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى، بل عليه أن يصبر على نفسه وأن يعود إليه مرة بعد مرة. العود إلى القرآن الكريم مرة بعد مرة هي أو هذا هو الذي يفجر حقائق الوحي في قلبك. وأنت الإنسان مهما بلغ علمه بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يستطيع أبدا أن يصل إلى غوره، لا يستطيع أبدا أن يصل إلى غور القرآن الكريم. وكبار الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى عبروا عن ذلك لما سجن ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه، وقال: لقد فتح الله عز وجل علي في معاني، من معاني في هذا الحصن من معاني القرآن الكريم أشياء كان العلماء يتمنونها، مع أنه هو كان ممكن يقرأ في تفسير الآية الواحدة كم تفسير؟ كان ممكن يقرأ في تفسير الآية الواحدة 100 تفسير، 100 تفسير. فلذلك الإنسان لابد أن يضع لنفسه خطة، ما الذي يريد أن يفعله، أو كيف يرتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى. في هذا البث أريد أن أعرض على حضراتكم بعض المشاريع المتعلقة بالقرآن الكريم التي تصلح لرمضان ولغير رمضان، التي تصلح لرمضان ولغير رمضان. هذه المشاريع القرآنية هي عبارة عن أمور، هي عبارة عن خيوط. هذا الخيط إذا أمسكه الإنسان استطاع إن شاء الله تعالى أن يمشي معه. هذه المشاريع هي مشاريع تحتاج منا إلى عمل. يعني الإنسان ما يكونش متخيل إنه إذا يعني لم يفعل شيئا فإنه سينتفع بكتاب الله سبحانه وتعالى، هيهات. الانتفاع بالقرآن الكريم يحتاج منك إلى بذل وإلى عمل. الله سبحانه وتعالى قال عن القرآن الكريم: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يبقى القرآن الكريم كتاب عزيز، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. فلا بد أن تقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى إقبال، لابد أن تقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى إقبال المحب الطالب، إقبال المحب الطالب. يعني أنت لا تتخيل أنك أنت هتعطي القرآن فضول أوقاتك وتريد أنك أنت تنتفع بالقرآن الكريم كانتفاع أهل العلم، لا، أنت لن تقدر على ذلك أصلا، أنك أنت تعطي القرآن الكريم فضول الوقت. يعني الإنسان لما الإنسان بيكون مهموم بشيء بيعطيه كل شيء، يعني بيعطيه كل وقته. لو واحد مثلا عاوز يحصل درجة معينة في المذاكرة أو درجة معينة في الجامعة أو درجة معينة في دراسة ما أو كذا، أو درس أو حتى عمل معين في عمل معين، فإنه يعطيه وقتا كثيرا جدا جدا. فكيف بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ فإذا أردت أن تنتفع بكتاب الله عز وجل فلا بد أن تعطيه، وقتك، لابد أن تعطيه وقتك، إنك أنت تكون مهموم بكتاب الله. في بعض الناس يصل بهم الهم في الدنيا، إنه زي ما الناس بتقول، يعني إنه يقوم يفكر في هذا المعنى، بينام ويقوم يفكر في هذا الشيء، يقوم لا يرى في حياته إلا هذا الذي استولى عليه، سواء كان أي شيء من أمور الدنيا حلال أو حرام، لكن الفكرة إنه بيسيطر على ذهنه، يسيطر على قلبه، يأخذ منه شيئا كثيرا. فكيف بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ فأنت تحتاج، إذا أردت إنك أنت تبني علاقة قوية بكتاب الله سبحانه وتعالى، إذا أردت أن ترتبط بكتاب الله عز وجل ارتباطا حسنا، فلا بد أن تتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، أن تتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى تعلقا يليق به، يليق بالقرآن الكريم. طيب، حتى لا نطيل عليكم، احنا سنعرض بعض المشاريع التي تصلح كما قلت لرمضان ولغير رمضان. هذه المشاريع كل واحد بحسب ما آتاه الله عز وجل، ممكن واحد يكتفي بمشروع منها، ممكن واحد يجرب هذه المشاريع، ممكن واحد يصل للمرحلة الأولى، المستوى الأول، ممكن واحد يصل إلى المستوى اللي بعد كده. فالمسألة يعني كل واحد بحسب ما يفتح الله عز وجل عليه. طيب، هذه المشاريع، أول هذه المشاريع ما نسميه مشروع المضغ. مشروع المضغ، بشر ابن السري يقول: إنما الآية مثل التمرة، إنما الآية مثل التمرة، كلما مضغتها استخرجت حلاوتها، كلما مضغتها استخرجت حلاوتها. فالقرآن كالتمرة، كلما زدتها مضغا أعطتك حلاوة، كلما زدتها مضغا أعطتك إيه؟ حلاوة. فالقرآن يحلو كلما كررته، فلذلك لا بد أن تكرر كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن عجائبه لا تنقضي ولا يخلق، يعني لا يبلى على كثرة الرد. يعني أنت لما تقرأ في كتاب مرة واثنين وثلاثة ممكن تزهق منه، لكن القرآن أبدا، القرآن كلما رجعت إليه ازددت قربا وانتفاعا بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف رضوان الله تعالى عليهم من الصحابة ومن بعدهم هذا الأمر، إن هم كانوا بيكرروا آية من كتاب الله أو سورة من كتاب الله. فجرب إنك أنت تأخذ آية من كتاب الله أو سورة وتقلب هذه السورة، في حياتك، تتعرف على معناها العام من أي كتاب من كتب التفاسير. وكما قلنا إن كل واحد، ربنا سبحانه وتعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا، فممكن واحد ما يعرفش يعني يصل إلى المعنى بنفسه. طيب، ده لا يتعلق بكتاب الله؟ لا، يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. طب إزاي؟ أنا ما أعرفش أقرأ في كتب التفسير، أعمل إيه؟ اسمع، شوف أي تفسير من التفاسير الصوتية واسمعها. عندك تفسير، لو انت عاوز تفسير علمي مثلا، تفسير دورة الأترجة، عندك تفسير الشيخ محمد الخضيري، عندك تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله، عندك مثلا الدكتور أحمد عبد المنعم عنده سور كاملة، عندك ناس كثير، الشيخ محمد مصطفى عبد المجيد، عندك ناس كثير ممكن تنتقي هذا أو تنتقي بعض هذه التفاسير وتسمعه. يعني ممكن تنتقي بعض هذه التفاسير وتسمعها، لو أنت لا تستطيع إنك أنت تصل إلى المعنى بنفسك. يبقى أول شيء خد سورة واحدة، سورة أو آية حتى من كتاب الله سبحانه وتعالى، وتعرف على معناها العام، وبعدين قم الليل بها. الله عز وجل يقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه. وإيه؟ يعني ده كله ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى جعله ليه؟ أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فترتيل القرآن الكريم إنك أنت تصلي بهذه المعاني. أنا مثلا النهاردة عندي سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، أو سورة الغاشية، أو سورة الفجر، أو سورة النصر، أو أي سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه السورة أنا سأتعلق بها، طب أعمل إيه؟ أنا مش عارف أقرأ في كتب التفسير، خلاص أروح أسمع تفسير هذه السورة وأصلي بهذه السورة. طيب أنا وأنا بصلي بهذه السورة بألاحظ المعاني، ألاحظ المعاني وما دلت عليه. بعد ما أنت بتخلص ممكن تحتاج إنك أنت تتوسع في معنى من المعاني، تتوسع في معنى من المعاني التي ذكرت، المعاني التي ذكرت في هذه السورة. فتجد والله إن في سورة فيها معنى متكرر، سورة فيها معنى متكرر. لو احنا مثلا هنصلي بسورة مريم وليكن، سورة مريم فيها معنى الرحمة متكرر، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إبراهيم رحمة الله عز وجل بمريم، رحمة الله بإبراهيم، رحمة الله بالمؤمنين، سيجعل لهم الرحمن ودا. اسم الرحمن تكرر في أكثر من موضع من السورة، فتلاحظ هذا المعنى المتكرر وتعود إليه مرة أخرى، تقرأ كتاب تفسير، تتأمل أنت، ما أنت خلاص أنت عرفت المعنى. طب إيه معنى الرحمة أصلا لله سبحانه وتعالى؟ طيب كيف يعني يرحمني الله سبحانه وتعالى؟ تسأل هذا السؤال لنفسك وتعود مرة أخرى تقرأ السورة وتتأمل في هذه السورة. تجد في سورة مثلا ربنا سبحانه وتعالى ذكر القلب السليم، تفتح مثلا تشوف في أي موقع من المواقع ربنا سبحانه وتعالى ذكر القلب السليم في القرآن كم مرة؟ ما تلاقيش إلا مرة مرتين، أي مرتين في القرآن الكريم، مرتين في القرآن الكريم. ترجع طيب السورة دي ذكر القلب السليم في هذه السورة لماذا؟ يعني ذكر القلب السليم في هذه السورة لماذا ذكر القلب السليم؟ طيب هل هذه السورة ممكن تكون دالة، ممكن تكون دالة على معنى كيفية الوصول إلى القلب السليم؟ ممكن. فالإنسان كما قلت يأخذ المضغ إنك أنت تأخذ آية من كتاب الله أو تأخذ سورة من كتاب الله، تقلب هذه السورة، تتعرف على معناها، تصلي بها، تتوسع فيما أنت بحاجة إلى التوسع فيه من معانيها. ممكن تقرأ كتب حول هذه السورة اللي هي بيسميه الآن التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وفي موسوعة سهل يعني ما يغركش انها كبيرة 10 مجلدات ولا اكتر، اسمها موسوعة التفسير الموضوعي، اسمها موسوعة التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، يعني سور القرآن الكريم. فتجيب مثلا الموسوعة دي وتقرأها وتحاول انك انت تستفيد منها وتحاول انك انت تستخرج منها المعاني التي انت بحاجة اليها، تستخرج منها العمل الذي يمكن ان تقوم به من خلال هذه السورة. فالقرآن الكريم لا تزيده تلاوته إلا حلاوة، ولا ترديده إلا محبة، ولا يزال غضا طريا. وغير القرآن الكريم من المعاني من الكلام ولو بلغ في الحسن والبلاغة مبلغة يمل مع الترديد ويعاد إذا أعيد، لأن إعادة الحديث على القلب أثقل من الحديد. أما كتاب الله سبحانه وتعالى فيستلذ به في الخلوات ويؤنس به في الأزمات، كتاب الله عز وجل يستلذ به في الخلوات ويؤنس به في الأزمات. هذا هو المشروع الأول، مشروع المضغ. المشروع الثاني مشروع الختمات الموضوعية، مشروع الختمات الموضوعية، بمعنى إنك أنت هتختم القرآن الكريم. لاحظ وأنت بتختم، خلي معك كراسة أو ورقة أو صفحة وانت بتختم، وانت بتقرأ القرآن الكريم، فتح المصحف وبتقرأ القرآن الكريم، تأخذ موضوع وتتتبع هذا الموضوع في القرآن الكريم. مثلا الختمة دي لو انا بختم مثلا كل شهر مرة، مثلا كل شهر مرة على الأقل تقرأ جزء في اليوم، يعني جزء في اليوم مش هياخد منك نص ساعة، ياما أوقات بتضيع على الإنسان، فلا أقل من انك انت تعطي القرآن الكريم نص ساعة ولا ساعة يعني. وانت بتختم هذه الختمة ستضع لنفسك هدف، سألاحظ كيف تحدث القرآن الكريم عن الدنيا، كيف تعرض القرآن الكريم لحل إشكالية الموازنة بين الدنيا والدين، في أزمة حلت بالعالم القرآن الكريم كيف يعالج الأزمات، القرآن الكريم كيف يعالج الأزمات. هذه تسمى ختمة موضوعية. مثلا قصة، وسيأتي هذا المشروع إن شاء الله تعالى، اللي هو تتبع قصة أو تتبع آية. لكن ختمة الموضوعية إنك أنت تختار موضوع من الموضوعات، مثلا المشاكل النفسية وكيفية علاجها من خلال القرآن الكريم. تتأمل كده إنه في مشاكل نفسية، في أزمات نفسية تعرض لها حتى تعرض القرآن الكريم لذكرها. طيب هذه المشاكل، هذه البلاءات النفسية كيف السبيل إلى حلها؟ كيف السبيل إلى حلها؟ زي سيدنا أيوب مثلا قال: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الضغط مثلا، على الضغط في البلاءات التي تهجم على الإنسان مرة واحدة، تجد القرآن الكريم يعالج هذا الأمر. تجد القرآن الكريم يعالج هلع الناس. الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. طيب ما العلاج إلا المصلين؟ ستجد علاجات لكل شيء، كل شيء فعلا. إذا تدبر الإنسان وتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه سيجد إن شاء الله تعالى خيرا كبيرا. لما تجد الناس خايفين من الموت، فأنت تطمئن إنه إذا قدر الله عز وجل عليك الموت ستموت في أي لحظة. قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لما تجد الهرج والمرج الذي يحدث في دنيا الناس، تجد الفتن في الدين، كيف عالج القرآن الكريم الفتنة التي قد تصيب دين الإنسان. الطغيان بالعلم، واحد تعلم وربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في أي علم من العلوم يطغى ويتجبر، كيف عالج القرآن الكريم هذه المشكلة؟ لما الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه في دنياه ويعطيه أموالا ويبارك الله عز وجل له في رزقه، كيف الإنسان لما يطغى كيف يرد نفسه ويعلم إن هذا المال من الله سبحانه وتعالى؟ يتأمل في القصة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الكهف، قصة الرجلين، يتأمل في قصة أصحاب الجنة، يتأمل في قصة قارون، يتأمل في قصة سليمان. يعني شوف سيدنا سليمان نموذج من النماذج التي أعطاها الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وقارون ربنا سبحانه وتعالى نموذج آخر، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه أيضا مالا كثيرا، مالا كثيرا، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ومع ذلك شوف كيف تعامل هذا النموذج مع ما آتاه الله عز وجل سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فشوفوا كيف تعامل القرآن الكريم مع هذا النموذج، وكيف أيضا تعامل أو كيف عرض القرآن الكريم للنموذج الآخر اللي هو نموذج قارون: إنما أوتيته على علم عندي. كيف تعامل القرآن الكريم مع أصحاب القوة؟ أصحاب القوة الذين تجبروا وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك بالمرصاد. كيف تعامل القرآن الكريم مع من قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقه؟ كيف تعامل القرآن الكريم مع الصبر الذي إذا أصيب الإنسان ببلاء كيف يتعامل مع هذا البلاء؟ كيف يلجأ إلى الله؟ تعلمنا سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. فالمقصود الختم الموضوعي أنك أنت تتبع موضوع في كتاب الله سبحانه وتعالى. المشروع الثالث تتبع آية، تتبع آية. طبعا التتبع اللي فات اللي هو مضغ آية أو سورة، ده مضغ يعني أقرب ما يكون إلى المضغ الإيماني أو المضغ السلوكي، خلاص يعني الإنسان ينتفع بها إيمانيا. لكن التتبع ده هو تتبع معرفي، بمعنى انه ده يصلح اكثر لطالب العلم، يصلح اكثر لطالب العلم اللي هو تعلم شيء من علوم القرآن او تعلم شيء من اصول التفسير او تعلم شيء من كتب العلم. فده يصلح له ان ياخذ آية من كتاب الله سبحانه وتعالى ويتتبع فيها اقوال اهل التفسير، كل ما يقع تحت يده. واحنا الحمد لله عندنا برامج فيها مئات التفاسير، برنامج البحث القرآني مثلا فيه مئات التفاسير، اللي بيعرف يتعامل مع المكتبة الشاملة فيها مئات التفاسير، تطبيقات متعددة تقرأ هذه التفاسير، تقرأها مثلا بصورة متدرجة، تقرأها من أول السلف، من أول ابن عباس وابن مسعود والسيدة عائشة وهؤلاء الأئمة ومن بعدهم من التابعين إلى آخر تفسير ألف، يعني إلى آخر ما صدر من التفاسير تقرأ وتبدأ تشوف معنى هذه الآية، وكيف إن هذا العالم، أن هذا العالم نظر إلى هذه الآية بطريقة معينة، وهذا العالم نظر إلى هذه الآية بطريقة معينة. كان ابن تيمية رحمه الله يقول: ربما طلعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم إبراهيم، يا معلم إبراهيم. ويذكر قصة معاذ بن جبل وقوله لأحد تلاميذه لما بكى عند موته وقال: أنا لا أبكي على دنيا كنت أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك. يعني بقول له أنا مش ببكي، مش بعيط على خاطر، عشان خاطر أنت كنت بتديني دنيا، كنت لا، إنما أنا أبكي على العلم والإيمان. فقال له رضي الله عنه وأرضاه: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، فاطلب العلم عند 4، وسماهم عند أبي الدرداء وعبد الله بن مسعود وسلمان الفارسي وعبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام عند أبي الدرداء وعبد الله بن مسعود وسلمان الفارسي وعبد الله بن سلام. فإن أعياك العلم عند هؤلاء فليس هو في الأرض، فاطلبه من معلم إبراهيم. لما أنت ما تلاقيش العلم عند دول خلاص ما تسألش حد تاني، واطلبه من معلم إبراهيم. فالتتبع المعرفي يستتبع أنك أنت أيضا تقوم بتلك الآية مرددا إياها، مستخرجا كنوزها، لأنك أنت لما تقرأ مثلا 40-50 تفسير لسورة أو لآية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فرددها حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والربيع بن خثيمة، عشان مش واحد يقول ده النبي عليه الصلاة والسلام، كان يردد آية حتى أصبح، كما في حديث أبي سعيد الخدري. لكن حتى الربيع بن خثيمة أحد التابعين قام ليلة فصلى بقول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فمكث ليلته حتى أصبح ما جاوز هذه الآية إلى غيرها ببكاء شديد. سيدة عائشة أيضا ظلت تقرأ قول الله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ظلت تكرهها طيلة الضحى رضي الله عنها وأرضاه، رضي الله عنها وأرضاه. من المشاريع أيضا، وهو المشروع الرابع، مشروع ما تكرر. مشروع ما تكرر، مشروع ما تكرر يعني ما تكرر من معاني القرآن الكريم، ما تكرر من معاني القرآن الكريم. فإن العناية به ينبغي أن تكون أفضل من العناية بما سواه. إحنا عندنا في سور معينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها، زي سورة الفتحة، زي سورة الأعلى، زي سورة الغاشية، زي سورة الكافرون، زي سورة الإخلاص، زي سورة قاف، زي سورة الإنسان، كسورة الواقعة، كسورة الملك، كسورة الكهف. هذه السور كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها. وطبعا تكرار النبي عليه الصلاة والسلام لها لأنها كانت تحوي معاني جليلة، لأنها كانت تحوي معاني جليلة. فممكن الإنسان قبل شهر رمضان أو حتى في أي شهر من شهور السنة، ممكن الإنسان يقرأ هذه السور ويكررها، يكرر هذه السور ويكرر قراءة تفسير هذه السور. وحتى ممكن الإنسان يكرر القصص، تكرر زي قصة موسى عليه الصلاة والسلام يتتبعها الإنسان. وهذا هو المشروع الخامس، مشروع علمتني قصة. إنك أنت تتبع قصة من قصص القرآن الكريم، قصة سيدنا موسى، قصة سيدنا أيوب، قصة سيدنا إبراهيم، قصة سيدنا آدم، قصة سيدنا هود، شعيب، صالح، أي نبي من الأنبياء الذين تكررت قصصهم في القرآن الكريم، أو حتى اللي لم تذكر قصته إلا مرة واحدة، زي قصة سيدنا يوسف، زي قصة سيدنا يوسف، قصة مريم. وتجمع كده الآيات من أول ولادة مريم عليه الصلاة والسلام إلى أن نبئ عيسى عليه الصلاة والسلام ورفعه الله عز وجل إليه. القرآن تحدث عن السيدة مريم إزاي؟ تحدث عن السيدة مريم إزاي؟ في قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم تحدث عن سيدنا موسى إزاي؟ طب هل الترتيب ده له غرض معين؟ يعني ترتيب قصة سيدنا موسى في القرآن له غرض معين؟ ترتيب قصة سيدنا إبراهيم في القرآن له غرض معين؟ هذه الأمور إذا تدبرها الإنسان وإذا تأملها الإنسان استفاد خيرا عظيما، انتفع انتفاعا عظيما. فهذا هو مشروع علمتني قصة. طبعا في سلاسل ممكن الإنسان ينتفع بها أو يستفيد منها، زي سلسلة علمني أبي، أو سلسلة علمني موسى للشيخ سلمان العودة، ربنا فك الله عز وجل أسره على طاعته. هذه السلاسل يمكن للإنسان أن ينتفع بها ويشوف كيف إن العالم لما يتدبر ويتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى يخرج يعني شيئا عظيما جدا. من المشاريع أيضا مشروع تأمل مثل، تأمل مثل القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيه الأمثال، وذكر أن هذه الأمثال لا يعقلها إلا العالمون، والله عز وجل قال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. فالإنسان ممكن يتتبع أمثال القرآن الكريم حتى يخلنا لو في الشهر مرة، يعني أنت مثلا أنا عندي الشهر ده هو هتأمل وليكن مثلا المثل الأمثال أو مثل من الأمثال المذكورة في سورة البقرة، أو مثل من الأمثال أو المثل المذكور في سورة إبراهيم، تمام؟ يتأمل الإنسان هذا المثل. وفي كتب مؤلفة عن الأمثال زي كتاب الأمثال للشيخ حبنك الميداني عبد الرحمن بن حسن حبنك الميداني رحمه الله تعالى، أو الكتاب بتاع الدكتور فياض، كتب كثيرة عن الأمثال في القرآن الكريم. وكما قلت لكم إن كل هذه بحمد الله تبارك وتعالى في هذا العصر كل هذه الأمور أصبحت ميسرة عبر أكثر يعني من وسيط، مش وسيط واحد، لا ده كتير من الوسائط بحمد الله تبارك وتعالى. هتلاقي أمثال القرآن الكريم فيها سلاسل، هتلاقي غريب القرآن الكريم في سلسلة، غريب القرآن للشيخ عبد الرحمن بن معاذ الشهري، هتلاقي قصص القرآن الكريم أكثر من حد عمله، هتلاقي قصة واحدة وحد متكلم عنها زي الشيخ سلمان كما ذكرنا، هتلاقي كل بحمد الله تبارك وتعالى آيات الأحكام، كل شيء بحمد الله. التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم ستجده عندنا، برنامج التفسير المباشر ده كان أحد البرامج المفيدة، كان يعرض على قناة دليل، برنامج التفسير المباشر. هتلاقي تأمل جماعي من بعض العلماء وعلماء كبار لهم قدرهم وعلمهم، زي برنامج بينات للشيخ مساعد الطيار والشيخ عبد الرحمن الشهري والشيخ محمد الخضيري. ستجد بحمد الله تبارك وتعالى مجهودات ضخمة، لكنها تنتظر من يقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى. فذلك الإقبال على القرآن الكريم يحتاج منا نحن إن احنا نقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن المشاريع أيضا مشروع كما قلنا مشروع تأمل مثل، مشروع تأمل مثل. المشروع السابع مشروع قفزة معرفية متعلقة بالقرآن الكريم، وده لأصحاب الهمة، هذا لأصحاب الهمة. إن ممكن واحد، إحنا الآن في شهر شعبان صح؟ يعني إحنا النهاردة لسه في الثلث الأول من شهر شعبان، خلاص؟ ممكن الإنسان يتعلق بكتاب الله عز وجل، يعني شوف يعمل شيء كده يتعلق به بكتاب الله سبحانه وتعالى، يقفز به قفزة، يقفز به إيه؟ يقفز به قفزة. عارف زي إيه؟ زي مثلا لما يكون واحد أو أحد الناس مثلا أو أحد الأشخاص عاوز يذاكر، فهو ما عن يعني مثلا امتحان كمان 4 5 أيام، فيعمل إيه؟ تجد إن إنتاجية المذاكرة تضاعفت عنده. لو واحد مثلا عنده شغل وعاوز يسلمه والوقت ضاق عليه، تجد إن هذا الإنسان يواصل الليل بالنهار علشان يسلم الشغل ده، ماشي؟ فده ما تعمل كده مع القرآن، يعني اعمل مع القرآن هذا الأمر، ليه ما تعملش مع القرآن كده؟ فالمشروع السابع مشروع قفزة معرفية متعلقه بالقران الكريم. فممكن تبدا من الان، من الان يعني بعد ما تخلص الدرس، او ممكن تسيب الدرس وتروح انك انت تختار كتاب من كتب التفسير. انا واحد ما قراتش اي كتاب تفسير قبل كده. عندك تفسير الميسر، عندك التفسير المختصر، لو حتى مش عارف تقرا اسمع كل التفاسير ديت موجوده صوتا ومكتوب. اللي حابب يقرا هيلاقي قراء، واللي عاوز يسمع هيلاقي سماع، يعني ما فيش ايسر من كده. فانت تختار تفسير، عندك التفسير الميسر، عندك التفسير المختصر، عندك تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، عندك المعين على تدبر الكتاب المبين للشيخ مجد مكي، عندك صفوة التفاسير للشيخ الصابون الله يرحمه، متوفى بالأمس رحمه الله تعالى ورفع قدره، عندك تفاسير كثيرة جدا. لو انت طالب علم اختار تفسير متوسط، عندك تفسير الواحدي، تفسير الوسيط للإمام الواحدي، عندك تفسير ابن جزي، عندك تفسير الإيجي، عندك تفسير ابن أبي زمنين، عندك تفاسير كثيرة جدا. ومن ارتقت همته ويقدر على ذلك ممكن نجد أكبر من ذلك. ونحن نعرف من مشايخنا حفظهم الله تعالى اللي كان كل رمضان رحمه الله تعالى، يعني الدكتور محمود عبد الملك الله يرحمه، كان كل رمضان كما حدثنا عنه يعني من يعرفونه، كان كل رمضان يختم تفسير كامل للقرآن الكريم. كل يأتي في كل مرة كل سنة عنده قبل رمضان ورمضان أو في رمضان يختم تفسير كامل لكتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه قفزة معرفية تخليك تنظر للقرآن الكريم نظر كلي، تنظر للقرآن الكريم نظر إيه؟ نظر كلي. يعني أنت مش بتبص لسورة سورة، لا، ده أنت بتبص لإيه؟ بتبص لمجموع كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا يعطيك قربا من كتاب الله سبحانه وتعالى. وكل يأخذ من التفسير بحسب ما أتاه الله. ففي واحد بيستفتح لسه أول مرة يقرأ، واحد بيتوسط، واحد المنتهي له شأن يخصه. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بمنازل السابقين. هذه سبعة مشاريع، تلك كما قلت سبعة كاملة، وحسبنا السبعة، لأن المشاريع المتعلقة بكتاب الله لا تنتهي، فحسبنا هذه السبعة. لأنهم قالوا أن العرب، إن العرب تضع التسبيع موضع التضعيف وإن جاوز السبع. قالوا إن العرب تضع التسبيع موضع التضعيف وإن جاوز السبع. وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. القرآن مشروع وبرنامج العبد في السير إلى الله حتى يلقى الله، وليس المقصود إنك تدرك الهدف كله، لكن يكفيك أن تموت وأنت على الطريق، على طريق التعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. لا تجعل أحد يضع بينك وبين القرآن حواجز. القرآن أنزله الله عز وجل للعالمين، صحيح ما لا تتجرأ على كتاب الله، أو استعرف معنى آية ما تفهمهاش بالفهلوة، لكن روح شوف العلماء قالوا إيه، أهل العلم وطلبة العلم في الكتب، شوف هم قالوا إيه في معنى هذه الآية. لكن لا يصدك عن القرآن صاد، افهم المعنى وكرر الآية ولا تستعجل، وابحث بصدق فإن الصادق يصل، الصادق يصل. الله عز وجل يقول: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فيه الكفاية. فنسأل الله عز وجل أن يهيئنا للقرآن الكريم، وأن يجعلنا من أهله، وأن يكفينا به، وأن لا يسلبنا حلاوته، وأن يجعل لنا حظا منه. كان أبو الحلال العتكي رحمه الله تعالى يقول: اللهم لا تسلبني حلاوة القرآن. فنسأل الله عز وجل ألا يسلبنا حلاوة القرآن، وأن يمتعنا رب العالمين سبحانه وتعالى به، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.